أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى أمر الله فلا تستعجلوه حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه أمر الله فلا تستعجلوه